وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 当时伊卜拉欣说我的主啊求你使这个地方变成安全的求你使我和我的子孙远离偶像崇拜我的主啊偶像们却已使许多人迷误谁顺从我他却是我的同教谁违抗我那么你是至赦的是至慈的 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرمربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 我们的主啊我却已使我的部分后裔住在一个没有庄稼的山谷里住在你的境房附近我们的主啊以便他们谨守拜功求你使一部分人的心依恋他们求你以一部分果实供给他们以便他们感谢我们的主啊你必定知道我们所隐晦的和我们所表白的天地间没有什么事物能瞒过安拉一切赞颂全归安拉他在我老迈的时候赏赐我伊斯玛仪和伊斯哈格我的主却是听取祈祷的 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 我的主啊求你使我和一部分后裔谨守拜功我们的主啊求你接受我的祈祷我们的主啊求你在清算之日饶恕我和我的双亲和信士们 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمونإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 你绝不要以为安拉忽视不义者的行为他只对他们缓刑到瞪眼的日子在那日他们将抬着头往前奔走